الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه ما كان من أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سمته وفي دله وفي مشيه وفي جلسته من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت قام إليها فقبلها وأجلسها في موضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا أقبل عليها وذهب إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومقام فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقام عظيم جليل، دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد آل أبي جهل أن ينكحوا عليا ابنتهم، وعلي زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد آل أبي جهل أن ينكحوا عليا رضي الله عنه ابنتهم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن آل أبي جهل أرادوا أن ينكحوا عليا ابنتهم، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فإن أراد علي أن يتزوجها فليفارق فاطمة. فرجع علي رضي الله عنه عن ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك البيان أن هذا الأمر لو حدث يكون فتنة لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه تكون ضرتها بنت أبي جهل، يجتمعان تحت سقف واحد، ولكل من الحق على علي ما يماثل مال الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن فاطمة بضعة مني، والبضعة القطعة من اللحم، ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. فرجع علي رضي الله عنه. لما دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مريضا، فأكبت عليه فسارها بكلام وأسر إليها كلاما فبكت، ثم أكبت عليه فسارها بكلام فضحكت. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأحسب أنها من أكمل النساء فإذا هي تضحك وتبكي في آن. فأقبلت عليها فقالت: بما أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني إذا لبدرة. والبدر من الرجال الذي ينقل الحديث ولا يستقر على صفحة قلبه شيء سمعه، فإذا جلس في كل موضع حدث بما كان. قالت: إني إذا لبدرة، وما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بالذي كان، فقالت: إني لما أكببت عليه المرة الأولى أسر إلي أن جبريل كان يأتيه في كل عام في رمضان ليدارسه القرآن مرة واحدة، فقد جاءه في هذا العام مرتين، فعلم أن الأجل قد دنا. قالت: فبكيت. فلما أكذبت عليه المرة الثانية أسر إلي أني، أي فاطمة رضي الله عنه، أسرع أهل بيته لحوقا به. قالت: فضحكت. فكان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فضل فاطمة وعظيم قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معلوم. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يسأل عن علي فلم يجده، قال لفاطمة: أين ابن عمك؟ ولم يقل لها: أين زوجك؟ وإنما قال لها: أين ابن عمك؟ يعني زوجها علي. فذكرها لأنه كان قد وقع بينها وبين علي شيء من المخاصمة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكرها بالرحم، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: ذهب إلى المسجد. ذهب مغاضبا. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد يبحث عن علي، فوجده وقد التصق ظهره بالجدار امتلأ ترابا. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يميط التراب عن ظهر علي ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، ولم يراجعه في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأرحم الناس وأعلم الناس بدخائل نفوس الناس في تعاملاتهم وسلوكياتهم، وهذه مسألة نفسية لا بد من رعايتها. لو أنه ذهب فقال: كيف تغضب ابنتي، وأغلظ له في القول، ما كان ليرجع له من القول من شيء، ولكن ربما أوغر صدره، وما هكذا يكون الإصلاح. وإنما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يميط عنه التراب عن ظهره بيده وهو يقول له مكنيا إياه، وكانت أحب الكنى إلى علي هو أبو الحسن وهو أبو تراب، لأن الذي كناه بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فعاد به ولم يفاتحه في شيء، وانتهت تلك العاصفة بخير ولم يكن شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بسياسة الناس وأعرفهم بمفاتيح قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع بينه وبين عائشة رضي الله عنها شيء قال لها مخيرا: إلى من تحتكمين؟ تحتكمين إلى عمر؟ فقالت: لا. تحتكمين إلى أبي بكر، إلى أبيه؟ قالت: نعم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، فجاء فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، إنه وقع بيني وبين هذه شيء، فاحكم بيننا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تقولين أنت أم أقول أنا؟ قالت: قل أنت ولا تقل إلا حقا. لم يتحملها الصديق رضي الله عنه، فقام يطعن في خاصرتها ويقول: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ فلما وجدت ألم الطعن بيده في خاصرتها لجأت إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خصمها في هذه الحكومة، تحتمي به، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنها أبا بكر ويقول: ما لهذا دعوناه، ما لهذا دعوناه. وخرج أبو بكر مغضبا يخشى أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، فيغضب الله رب العالمين لغضب نبيه، وقد يأمره بفراقها فينقطع سببه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب أبو بكر غير بعيد قلقا متوجسا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعد أن انصرف أبو بكر أقبل على عائشة متبسما يقول: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ اصطلح وأرسل أنسا فأتى بدرهم اشترى به عنبا وجلس يأكلا. جاء أبو بكر يتلمس الأخبار فسأل أنسا: يا أنس ما الخبر؟ قال: لقد اصطلح وتركتهما يأكلان عنبا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل غير محتشم وقال وقد جلس رضي الله عنه: دعوتماني في خصامكما وتركتماني في صلحكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل فكل. القاعدة عند أهل العلم في ديننا الحنيف أن الإحسان إلى الزوجة ليس أن تكف الأذى عنه، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منه، وهذه مرتبة أعلى. ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس سياسة للزوجة، يعلمنا ربنا به صلى الله عليه وآله وسلم ما نأخذ به وما ندع. كان يوما عند واحدة من أمهات المؤمنين في نوبته، هي عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صحفة بها طعام، وكانت صناعا تحسن صنع الطعام، فأرسلت صحفة من طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة في حجرته ومعه بعض أصحابه. جاء الغلام فطرق أو نادى أو استأذن، فقابلته عائشة فقال: هذا الطعام أرسلته فلانة إلى رسول الله، كأنها قالت في بيتي وفي نوبتي، وأخذتها غيره. ومن الذي يغار عليه إذا لم يغار على رسول الله؟ هو أحق من يغار عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذت عائشة الصحفة من فخار فضربت بها الأرض فتناثرت قطعا وانتثر الطعام. وهذا موقف محرج بلا شك، إذا وقع من امرأة الرجل في محضر بعض أصحابه وضيفانه، لو أن هذا وقع لأحدنا لغضب، لا شك في هذا. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أحلم الناس، قام يجمع الطعام بيده الشريفة ويقول لأصحابه معتذرا عن عائشة رضي الله عنها وعنهم: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني مستها الغيرة بنيرانها فصنعت ما صنعت وكأنها لا تدري ما تأتي. قال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم دعا بصحفة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال: صحفة بصحفة. فأرسل هذه المكان التي كسرت وداوى الأمر عند أصحابه رضي الله عنهم، وانتهت المسألة ولم يكن شيء. وأما الغيرة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عائشة كانت عظيمة الغيرة على رسول الله في غير معصية، يعني ما تدفعها الغيرة كما يكون من النسوة إلى الإتيان بأمر يكرهه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت مرة معه في السفر، وكان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، أجرى القرعة بين نسائه، فعلى أيتهن خرج سهمها خرجت معه. فخرجت عائشة وأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فكانت عائشة في هودج، وهو ما يكون فوق الراحلة فوق الناقة أو الجمل مما يصنع للمرأة يخفيها عن أعين الناظرين. فكانت في هودج وأم المؤمنين الأخرى في هودج آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاذي براحلته راحلة عائشة، يدخل رأسه في هودجها يكلمها ويسر إليها. أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعلم منزلتها عنده، فقالت لأختها أم المؤمنين الأخرى التي كانت معها: غيري معي فكوني في هودجي وأكون في هودجك من غير أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سار الركب هذا النبي صلى الله عليه وسلم براحلته الراحلة التي يظن أن عائشة على ظهرها والتي كانت عليها قبل، فأدخل رأسه في الهودج وعائشة تنظر من خلال الستر ستر الهودج، فأخذتها الغيرة فأناخت راحلتها فنزلت، فجعلت تضع قدمها في الإذخر وهو حشيش طيب الرائحة يكون في الحجاز وقد تسكنه بعض الهوام، فجعلت قدمها في الإذخر وهي تقول: اللهم سلط علي حية تنهشني رسول الله ولا أستطيع أن أقول له شيئا، لأنها تقول: أنا الذي أتيت به لنفسي، أنا الملومة. وهي تعلم أيضا أنها لو لدغت لخف إليها مسرعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن خلق المرأة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاملة المرأة لا يمكن أن تستقيم إلا مع بعض المداراة، إلا مع بعض الإغضاء، إلا مع بعض المسامحة. ومعلوم أن المرأة إذا حافظت على خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها، لأن من خلق النساء كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهن يكثرن العشير. فعلى الرجل أن يجعل هذه القاعدة دائما نصب عينيه وبإزاء عين بصيرته: المرأة مهما صنع لها تجحد وتكفر العشيرة ومن أنعم عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: اطلعت إلى النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا قط. لو أننا تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم لاستقامت حيواتنا ولسكنت خصوماتنا ولقرت واستقرت بيوتنا، لأن المرأة إذا كان عالما بأن هذا سيكون حتما كما قال رسول الله، فإذا سمعه من المرأة يوما لا ينكره، يقول: صدق النبي الذي أخبر صلى الله عليه وسلم. وهي قائلة لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط، فتجحد 40 سنة من المعروف لذنب واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن الحياة لا تستقيم على جادة مستقيمة مضطردة بحالة واحدة، لأننا لسنا في الجنة وإنما نحن في الدنيا، والدنيا دار المنغصات والمكدرات والتعب والنصب والهموم والغموم والأتراح والأحزان، وفيها من الفرح ما يشوب ذلك كالأثارة تلحق العين. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة المرأة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها خلقت من ضلع، فقد خلقت حواء من ضلع آدم، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فالضلع من العمود الفقري، ثم يأتي إلى الأمام من الأضلاع ما هو ثابت، ومنها ما هو عائم يتحرك، حتى إذا ما أخذ المرء شهيقا فملأ صدره بالهواء ارتفعت الأضلاع ولم تثبت، لأنها لو كانت ثابتة ما استطاع الإنسان أن يتنفس إلا في حدودها. هذا الضلع لا يؤدي وظيفته، يحمي الرئة والقلب، ويستقيم به أمر الإنسان في حياته، وتعتدل به خلقته، لا يؤدي وظيفته إلا مع اعوجاجه. أن تتصور الآن أن الأضلاع كانت مستقيمة، فكل منا أضلاعه مستقيمة من أمام، وكل يحمل صندوقا ويمشي، وتفادي أخاك حتى لا يصطدم بك، أو تجعل هناك من الإشارات على ذلك الصندوق حتى لا يقع التصادم. فهذا كله يبين لنا نبينا فيه صلى الله عليه وآله وسلم أننا ينبغي أن نراعيه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن أنت ذهبت تقيمه كسرته. فعلى الإنسان أن يحسن المعاشرة ما استطاع، وقبل أن يطالب بحقه ينبغي عليه أن يؤدي الواجب الذي ناطه الله بعنقه وفرضه عليه. فعلى الإنسان إذا طالب المرأة بالحق عليها أن يؤدي إليها الحق الذي لها عليه، تستقيم الحياة، لأن الناس فيهم ظلم وفيهم قسوة. الأب يقول لابنه ولا يراعي فيه إلا ولا ذمة ولا يعطيه حقا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج. ويقول الولد لأبيه ولا يراعي حق أبيه، يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الرجل لامرأته: فلو أن أحدكم كان قيحة تبض دما وصديدا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، فاستقبلته المرأة فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليه. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهي تقول له: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنا خيركم لأهلي وخيركم خيركم لأهله. فكل يطالب بحقه من غير أن يؤدي الذي عليه. لو جمعنا هذه المتقابلات استقامت الحياة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك في أمرنا هذا، وأن يجعل عاقبته رشدا، وأن يجعل من آثاره الحميدة ونتائجه الطيبة ذرية صالحة موحدة. اللهم ألف بين قلبيهما واجمع بينهما في خير، وارزقهما الذرية الصالحة الموحدة يا رب العالمين. اللهم خذ عنهما أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظهما كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.